المقاومة وصلت للصفر ودي كانت المفاجأة اللي فوجئ بها المخترع كاميل لويس. معنى المقاومة صفر ايه؟ يعني الفولت يبقى صفر، يعني التيار يبقى في قمته، ودي لوحدها شغلانة كانت غريبة جدا بالنسبة لعلم الكهرباء. المقاومة صفر مش صفر مجازي، لا ده صفر حقيقي، هاد كل الالات بتقيس، يعني اذا الالكترونات ماشية تلقائيا يلاقي مقاومة. فدلوقتي كاميل لويس قال لك الله انا اقدر اعمل دلوقتي مغناطيس كهربي. الاول حاول يفسر ليه حكاية الهبوط صفر، لان الالكترونات بدل ما هي كانت بتتنافر مع بعضها تزايدت نتيجة البروتونات. البروتونات حصل نوع من التزايد بين الالكترونات فبقت بينها زوجية مخصوص او التزايد ده، فبقى نتيجة هذا التزايد بين الالكترونات انها بقت تجر بعضها اكنها في متركب فيها سلسلة، فعملت سهولة في الحركة وعادة المقاومة نزلت بقت صفر بسبب هذه المفاجأة. فطبعا هو كاميل لويس قال لك الله، طب ما اعمل بقى مغناطيس كهربي. مغناطيس كهربي فكرته بسيطة، نلف حوالين قضيب وخلاص يمشي فيه الكهرباء ومغناطيس ويعمل مجال. فقال قال لك انا دلوقتي هجيب هذا المغناطيس واحط حوالين ملف من اسلاك الرصاص واغمسه كله في كريستات التبريد في هذه البطارية وهنشوف اللي هيحصل. فهو كان متوقع ان ما دام الفولت هيبقى صفر والمقاومه صفر ويبقى معناها نستغنى عن البطاريه على طول، لان البطاريه هي اللي بتدي فرق الجهد. انا مش عايز فرق جهد، اشيل البطاريه وارميها يتم التيار ماشي على طول باستمرار الى الابد في المغناطيس، والقوه المغناطيسيه تبقى الى الابد شغال. لكن ما نجحتش التجربه. اللي حصل ان اسلاك الرصاص بعد نزل بعد ما المقاومه نزلت صفر رجع التاني ارتدت فيه، ومات صاحبنا كاميل لويس. ابتدى الغلمة ياخد طرف الخيط وابتدى يدورهم على سبايك ومعادن غير الرصاص. قعدوا يدرسوا لغايه ما وصل لسبيكه من النيوبيوم تيتانيوم. هذه السبيكه لو عملنا بها اسلاك يتحقق الحلم العجيب بتاع عمنا كاميل لويس العالم الدنماركي العجيب. ويمكن يحصل قفزة في علم المغناطيسات الكهربائية. زمان كان المغناطيسات بالشكل ده، المغناطيس وزنه 100 طن وحواليه خراطيم تبريد عشان الاسلاك بتسخن، وفي نفس الوقت بياخد 2000 كيلوات كهرباء علشان يدينا القوة المغناطيسية المطلوبة، وده معناها تكلفة فظيعة واستهلاك كهرباء فظيع. دلوقتي بالطريقة دي عملنا مغناطيس كهربي بنفس القوة، بنستعمل النيوبيوم تيتانيوم الأسلاك دي وبنغطسه في الكريستات، وبنعوز بس بطارية أول الشحن. بطارية كيلو وات بدل 2000 كيلو وات. وادي الوصلات عندنا كلها اهي، واحنا هنوصل دلوقتي التيار. شايفين المفك المدلدل ده؟ لما المغناطيس هيشتغل ويتشحن هيشد المفك، هو بيزود قوة الكهرباء وهيوصلها ل 10 امبير. هيوصل الكهرباء ل 10 امبير، لما توصل ل 10 امبير هيبقى وصل قمة الشحن والمغناطيس يشد الايه؟ المفك ده. اهو 4 5 امبير 6 7 امبير 8 امبير 9 10. لما هيوصل 10 هنلاقي المغناطيس خد قمة شحنته فيشد المفك ده. شوف اتحرك ازاي، هد شد المفك. دلوقتي عندنا التيار وصل لقمة قوته، التيار في قمته والمقاومة صفر وفرق الجهد صفر، فنقدر افصل البطارية. لا ما دام احنا الفولت مش عايزين فولت، والفولت بقى صفر انا اقدر افصل البطاريه، وفعلا هيفصل البطاريه هيشوف ايه اللي هيحصل. لما هيفصل البطاريه هنفاجئ بان المغناطيس لسه شغال والكهرباء ماشيه فيه. من الزاويه العجيبه لسه ما فصلش، هو بيحاول يفصل بس الايه؟ الاميتر، بيفصل الاميتر اللي هو بيقيس، وبعدين هيفصل البطاريه. انفصلت البطاريه، مع كده المغناطيس شغال بأقصى قوة 15000 جاوس، وفي نفس الوقت التيار مستمر، التيار مستمر من غير بطارية ولا حاجة، التيار مستمر إلى الأبد، المغناطيس يتم بالشكل ده إلى الأبد طول ما هو مغموس في الترايستات التبريد درجة حوالي 266 تحت الصفر. فحصلنا على قوة مغناطيسية إلى الأبد، وحصلنا على تيار ماشي من غير مصدر، يعني تيار ماشي من غير بطارية على حاجة تلقائي لمعدان المكاينة ولهبوط الفولت إلى الصفر. ودي حاجة زي المعجزة. دلوقتي فيه عشان ننهي التجربة لازم نفرغ الكهرباء المحبوسة في الدايرة، لأن في كهرباء مستمرة. هتشوفوا دلوقتي لما نحاول ننهي التجربة هيحصل إيه؟ شوف الكهرباء المحبوسة حصل تفريغ كهربائي، كان في كهرباء ماشية طول الوقت مع ان الايه؟ البطارية مفصولة. مفصولة. شوف كل دي كانت كهرباء موجودة في الدايرة. فالمعجزة في علم الكهرباء ان يبقى تيار مستمر إلى الأبد من غير مصدر، من غير بطارية، من غير أي مولد، من غير أي حاجة. بيدينا قوة مغناطيسية عالية 15000 جاوس إلى الأبد. طول ما هذا الملف مغموس في الكريستات التبريد. طبعا الاختراع الكبير ده عمل انقلاب في علم الكهرباء وعلم المغناطيسات الكهربية، وابتدوا يعملوا دلوقتي كابلات من هذه المادة اللي هي نيوبيوم تيتانيوم سبائك مخصوصة اللي هي بتدي هذه الخواص. شايفين هنا الكابلات فيه كم خط، وبعد كده يسحبوا بقى، يعملوا سحب فيمتم كل ده، فيبقى اسلاك رفيعه عده مليمترات، ومن جوه كل هذا فيها كل هذا العدد من الخطوط بيسحبوا بقى. ده عمليه سحب عشان ايه؟ يقدر يحصلهم على سلوك رفيعة لكن فيها نفس الخواص وتحتوي على نفس العدد من الخطوط جوه. ده علم جديد اسمها السوبر كوندكتورز، لان هي السبيكة دي سوبر كوندكتور تتصف بخاصية التوصيل العالي. شوفوا قد ايه الكابلات اللي موجودة فيها، وشوف كمان الكابلات هنا قد ايه. دلوقتي احنا ممكن نقدر نعمل كابل انش يعني بيوصل نص غاز لندن كله نتيجة الحكاية دي. دي الملفات اللي بعد كده هتغمس في الكريستات، وده المغناطيس الكهربي. الأبحاث خاصة في المفاعلات الذرية بتعوز، شوف زمان زمان كان بتستعمل المغناطيس قد ايه؟ قد الاوضه، وزنه 300 طن، وبيحتاج ل 400 جالون ميه خراطيم تدرج الملفات، ويحتاج ل 4000 كيلو يد تشغيل، 4000 كيلو يد بتنور مدينه. ده اللي كانوا بيستعملوه في الابحاث وفي المفاعلات الذريه زمان. حاجه ضخمه، شيء فظيع. وتكاليفه 4000 كيلو يد، يعني معناها كميه كهرباء تنور مدينه. ده دلوقتي خلاص بقى حفريه من الحفريات وحاجه خرده، انتهى استعمال الحاجات دي بعد علم التبريد. وظهر المغناطيس الكهربي الجديد، هذا المغناطيس يدي نفس القوه